خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد. النبي مربيا مع مؤسسة خزائن الرحمن. الرباط في سبيل الله من أفضل الطاعات وأجل القربات التي يدفع الله بها عن المسلمين الشرور الكثيرة وتتحقق بها المصالح العظيمة. والرباط هو الملازمة في سبيل الله، والمرابط هو من أعد نفسه للجهاد في سبيل الله وأقام على ذلك مدافعا عن دينه وإخوانه المسلمين. وقد وردت النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة تبين فضل الرباط في سبيل الله. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال بعض المفسرين: المرابطة هنا مرابطة المجاهدين في نحر العدو وحفظ ثغور الإسلام وصيانتها عن دخول الأعداء إلى حوزة بلاد المسلمين والرباط في سبيل الله من أفضل الأعمال. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وجاء أيضا في الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات مرابطا وقي فتنة القبر وأمن من الفزع الأكبر. عليك أن تدرك يا رعاك الله أن تشريعات الإسلام كلها خير، وعليك أن تسلم وتذعن لأوامر الله عز وجل وإن كرهت نفسه. قال عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله من وراء القصد والهادي إلى سبيل الرشاد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.